الله أكبر الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام.